انه في يوم عايز عمر ضايع قلبه عمره ما قال، انه في يوم عايز عمر القلب من صنع المتعال، والمولى عاين في اسرار. الكل من عمر بيخاف، لكن عقله في ريح طار. أمرح لأبوها وإخواته معاه، قال من أبوك هاخد كلمة. إنك كرهاه ولا حتى بتكلمه كلمة، أمرح لأبوك وإخواته معاه، قال من أبوك هاخد كلمة. فقال أبوك أنا موافق على شرط ريه، هي اللي تقول من غير رضاها هسه وافق، وابسط عليها ده مش معقول. أوصف عليك ده مش معقول، أصل سواك ده مهوش بيعة، لازم يكون في رضا وقبول، ودي أصول الشريعة. إن الحنيف والشرع بيقول، إن الحنيف والشرع بيقول، إن الحنيف والشرع بيقول. وراجل قاعد في العش على شط البحر، راجل فقير وراجل عجوز، ودخلوا عليه الخمسه. سلام عليك يا عم عطيه، انا جايين طالبين القرب منك وعايزين بنتك ريه لعمار اخوني. وعمار بص له كده وقال له ما ترد يا عطيه. قال له بقى انا يا عمار عندي 70 سنه وانت ما تجيش يعني؟ قال لي لو خلفت صبيان كانوا يبقوا اكبر منك في السن يا ولد، لكن خلفت متاخر وما جبتش شلل بيه تقوم تقول لي عطيه حاف كده؟ ده حتى انا راجل عجوز، راجل عجوز بيقولوا له يا شيخ فلان. قال له انا عازم بنتك، انت بتردش ليه؟ قال والله ان كان عليا يا ابني انا موافق، بس ريا هي اللي تقول مش انا. انا من ناحيتي ما بقولش لا لحد، انما بنتي هي اللي تقول لك هاي او لا. قال له يعني انت مالكش راي على بنتك وتحكم عليه؟ قال نحكم على بنتي في كل حاجه الا الجواز بالذات، لان الزواج ده لازم اكون في رضا والقبول، هي مالهاش شهوه هي ما هيش بيه عقل. قال تبدخل اسأل مين تكلمها؟ قال له مش هسألني إلا بينه وبينه. قال يعني هترد عني امتى ان شاء الله؟ قال له اديني اسبوع بالظبط. قال له فات اسبوع وما رديتش. قال له فات اسبوع وما رديتش تبقى خدت استماره سته. واستماره سته يعني ايه؟ كفينا شرها ده انا ابدي من الشغل فورا. وعمك الشعرتيه بص العمار اللي في كتف البندقيه الالي وما خافش منه وقال له ايه؟ قول الدار وانزل. قال له اديني اسبوع عاشورها وابقى وسط اهلي. اديني اسبوع عاشورها وابقى وسط اهلي. وعد جيبي هنا طبعا انا اللي حكيت. وعد جيبي هنا يا عمار طبعا انا اللي حكيت. وضيعت كتير ولا في خطك يا سوري. بالمسرح الاستاذ سيد ابو عباس فيدو الخطيب صفة الحلم من افراح وجميع الحفلات. فيديو الخطيب مفيش حاجه زي الخطيب تاني خلاص. باظت مفيش. ان كان حاجز ام كلثوم يبقى حاجز الخطيب. كيف واحد لو جيز ام كلثوم يبقى حاجز الخطيب. انت خلاص كله تبني شعير شيش اللي يتاكل ولا ينطبخ. صلى على النبي. نعم. قال له اديني اسبوع عاشور هبقى ارد عليه. قال له كده يا عم عطيه طيب. وعرش على النبي وخد اخواته ومشي. صلوا على رسول الله. استنى الرد بقى. هات يوم اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. عدى الاسبوع ما جاش له رد ولا حتى عبر. وعمار عمال يفرك على شط البحر ومستني الرد من عمك الشيخ عطيه. ما ردش عليه. مش عطيه بص لبنته كده ولا بنت يا ريس. بنت نعمين يا قال لها انت عندك كده هادي يا رب. قال لها اعمل ايه؟ قال لها الناس دول برضه جمله غير بنتي. نرد عليهم ولا لا؟ اي بتريح ولا بتريح؟ قال انت ما تردش انت يا خلي اللي هرد انا. قال لها يعني ايه؟ قال لها انا اللي هرد انا. ما تردش انت. ترد ازاي يا بنتي تقولي ايه؟ قال مش هبعت ورقه له والرد سريع وهقول ان ابويا راجل عجوز وهختمه وما بتجوزش ومش هتجوز الا بعد ابويا ما يموت. انت عايز مني حاجه احسن من كده؟ قال لها هو هيقتنع بالكلام ده؟ انت ما اقتنعتش وحقوق. ما بحبوش يابا مش عايز اشوف سيدته. الله اتجوزت غصب عني. ولكن البنت ما خطبها وقالت ايه؟ الخلق شيطان الدنيا شيطان وريا كان لف علقها. الدنيا شيطان وريا كان لف علقها. قاعده تصلي على النبي مختار وابوها على بنت ريا وقال لها ودي يا بنتي الناس تفيز تنظر واحنا دعنا والناس دي احنا شدهم دعنا والناس دي احنا شدهم وارمي حمولك على ربي يا رحيم صفا والاكسسالك يا ربي لا سطار ارمي حمولك على ربي يا رحيم صفا وكلامها موزون بالدم والرد عائل علشان شعور عمار قالت امي مات وابويا عمري ما اهجره يحس وحدته ده الوحدة صعبة بتقصر الأعمار بحب أبوي بحب أبوي وهو ليا في دنيتي بحب أبوي وهو ليا في دنيتي وازاي اسيب يعيش حزين محتار يروح لايه يروح لايه ده هناك بنات ياما في البلد يروح لايه ده هناك بنات ياما في البلد يتمنوا كلمه ولا عندهم اعذار يروح لايه يتمنوا كلمة ولا عندهم أعذار عمر اسمه عمر اسمه اسود ليله سكته الحلوة راحت وخلاص دليله احتار وقال أنا عمر ومني ما هتغلى لازم أخد ده ولو بضرب النار نشوف عمل ايه الظالم قال بقى كده يا ري ابوها قالت ردتي يا بنتي قالت له يا ابا رديت يا ابا شوف بقلبك حاجات ما تشوفها يوم بعينيك. ده القلب هو اللي ما يكتبش مره عليك. في كاميرا جوه تصور كل ما حواليك وتقول ده هو حبيبك وده عدوي عدوي اليك. القلب هو اللي قال ربك جمايله عليك. القلب هو اللي قال طلقك عشان أنت يابا في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ده السر في القلب فيه الروح ودي وما عادش لازم اعيش. الدنيا